بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الثاني بعد 50، حديث عائشة، نسأل الله أن ينفعنا وأذكر نفسي وإياكم بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من مقصد هذا الدرس أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ أحاديثه. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. رواه البخاري. نعم. النذر إلزام العبد نفسه طاعة لله. الله عز وجل خلقنا لعبادته وشرع لنا، أمرنا ونهانا وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا واجب إلا ما أوجب الله عز وجل على عباده، ولا مستحب إلا ما استحب الله عز وجل لعباده، ولا حرام عليه إلا ما حرم الله عز وجل على عباده، وأباح ما وراء ذلك. أما كان تركه أولى من فعله يقع أنه مكروه، والأولى تركه. لكن بعض الناس يوجب على نفسه عبادة ما أوجبها الله عليه، تسمى النذر. اختلف العلم فيها، فبعضهم قال أنها حرام، بعضهم قال أنها مكروه. إن شاء النذر حرام أو مكروه، الوفاء به فيه تفصيل. لكن إن شاء النذر، واحد ينذر يلزم نفسه بعبادة ما ألزمه الله به، فهذا أقل ما يقال فيه أنه مكروه. وكم إنسان نذر ثم ندى ويقول ليتني ما نذرت، ثم يلتمس الفتاوى نذرت. ولذلك لا نعلم إلى هذه الساعة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط نذر، وما جاء في كتاب الله عز وجل إنما هو الثناء على الوفاء على الموفين بالنذر، لا على الذين ينذرون، وهي في الحقيقة عادة نسائية، أكثر ما تجد من نذر تجد نساء. فلذلك أقل ما يقال أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ونهي النبي عليه الصلاة والسلام دائر بين ماذا وماذا؟ بين التحريم والكراهة. وما جاء في كتاب الله في ثلاث مواضع هو الوفاء بالنذر: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، والثالث إيش؟ وليقضوا وليوفوا نذوره. فهذا فقط إيش في ماذا يا إخوان؟ في من يفي بالنذر، لا في من ينشئ النذر. فلذلك اجعل قاعدة في حياتك يا عبد الله، يا مسلم، يا أمة الله، يا مسلمة، إن كان هذا الصوت يصل النساء أو تسجيل يصل النساء، لا تنذر في حياتك، أطع الله عز وجل بما شرع لك. أما الواجب فهو واجب أصل الشرع، وأما المستحب فبابه مفتوح، أطع الله عز وجل وأكثر من طاعة الله تبارك وتعالى، ولا داعي أن تنذر. لكن إذا نذرت فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النذر لا يأتي بالخير. وهذا في اعتقاد كثير من الناس، أنه إذا نذر كما قلت لكم خاصة النساء، عندهم ظن بأن الذي ينذر فالنذر يأتي بالخير، كان الشفاء إذا نذر عجل الله بالشفاء، كان البنت ما تزوجت وكبرت نذرت إن تزوجت ابنتي لأفعلن وأفعلن، حسبالها من تنذر الخطاب بكرة يزيدون، إن نجح ابني نذر علي أفعل كذا وكذا، يظنون أن النذر هو يأتي بالخير، كان الشفاء، كان زواج، كان وظيفة، كان غائب يرجع، لا، ما له علاقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: النذر لا يأتي بالخير، وإنما يستخرجه الله من البخيل، سام بخيل أصلا ما يتصدق، وإلا به ينذر بصدقة بذبيحة، فالنذر لا يأتي بالخير. وكم إنسان سألنا بعد ما نذر وإلا به قد نذر. يشترط في هذا النذر حتى يفي به الناذر أن يكون طاعة لله عز وجل، وعليه إذا نذر أن يعصي الله عز وجل كما هو منطوق الحديث ومفهوم الجملة الأولى، إذا نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يجوز أن يفي بالنذر لحديث الباء: من نذر أن يطيع الله فليطعه. نذر أن يتصدق، نذر أن يحج، نذر أن يصلي من الليل، نذر أن يذبح ذبيحة، نذر أن يعتمر، نذر ينذر طاعة لله عز وجل، يصوم، فهذا يجب عليه أن يفي بنذره، لأنه نذر أن يطيع الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أما إذا نذر معصية، أن يفعل معصية فلانية، أن يأتي بفرقة موسيقية، أن يعمل حفلة كبيرة مختلطة، أن يشرب خمر، أن يوزع خمرا، هذا لا يجوز له أن يفي بنذره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. لا يقول: لكني نذرت. حتى لو نذرت لا يجوز أن تعصي الله عز وجل. كذلك لا يجوز أن ينذر فيما لا يملك، كما لو قال: نذر علي إن حصل كذا وكذا أن أنحر ناقة فلان ما تملكها. فلا يجوز الإنسان أن ينذر نذرا فيما لا يملك. كذلك لا يجوز أن ينذر نذرا يعني يشق عليه مشقة، هذا داخل في المعصية. لو كان الإنسان صائما رحمك الله في رمضان وهو مسافر، والصوم في رمضان اللي هو فريضة اللي هو ركن أركان الإسلام يشق عليه، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل قد ظلل عليه، ما باله قال مسافر وصائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني من كانت حالته هكذا. ففريضة ركن أركان الإسلام يشق على نفسه الإنسان ويصوم وهو مسافر ليس من البر، فكيف عاد إذا نذر نذرا أصلا جل الله جل وعلا لم يفرضه عليه فينذر نذرا يشق به على نفسه؟ هذا لا يجوز. كما يقول بعض الناس أنه يصوم الدهر أو يحج ماشيا أو ينفق كل ماله أو نحو ذلك مما هو فيه مشقة، نقول لا يجوز أصلا الإنسان أن ينذر فيما لا يملك أو أن ينذر فيما يشق عليه أو يعذب نفسه به، لا يجوز. وقد نذر رجل أن يقف بالشمس ولا يستظل ولا يتكلم، وهذا إحداث في الدين، ما في شيء بالعبادة اسمه تقف بالشمس، ولا في شيء اسمه عبادة أنك تمسك عن الكلام، ونذر أن يصوم صوما شرعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه. وهذا حديث أصل في بيان أن ما كان مشروعا يقر عليه وما كان محدثا ينهى، ولو كان قصده بهذا المحدث أن يتقرب إلى الله، تقرب إلى الله بما لم يشرع لا، أنت منهي عن ذلك. فيما لو نذر أن يطيع الله وعجز عن الوفاء، كما لو نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما ثم عجز عن الوفاء، فهذا عليه كفارة يمين. فيما لو نذر يعصي الله فلا يعصيه، واختلفوا. طيب لا يعصيه، هل لا يجوز أن يفي بالنذر بما أنه نذر معصي، لكن هل تلزمه كفارة يمين أم لا؟ على قولين، قالوا لا تلزمه كفارة يمين، لأن الذين نذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه، ولم يقل إيش وعليه كفارة يمين، جاء حديث لا يصح. وبعضهم قال لا، على قول أحوط، فالنذر يخرج مخرج اليمين، حتى في كتب الحديث والفقه ماذا يجعلون، يعني يجعلون النذر واليمين في باب واحد، يقول كتاب أو باب ما جاء إيش كتاب الأيمان والنذور، لأن المعنى واحد، الذي يقسم يمينا يلزم نفسه، والذي ينذر يلزم نفسه. فكما أن من أقسم على شيء ولم يفعله أن يفعله ولم يفعله، أو أقسم أن لا يفعل شيء فلان ثم فعله كما في الدرس الماضي مر معنا، عليه كفارة. قال كذلك إذا نذر أن يعصي الله لا يجوز أن يعصي الله، لا يجوز أن يفي بنذر يعصي الله، ويلزم حين ذلك كفارة يمين، وهذا هو الأحوط. بعض أهل العلم قال النذر اللي هو تتأكد كراهيته ما يسمى بنذر المجازات، كأنه يخرج مخرج أنه يريد أن يجازي ربه، إن شافيت فلانا عملت كذا وكذا، إن نجح ابني تصدقت بصدقة، إن تزوجت ابنتي تصدقت بصدقة، كأنه إيش يجازي مقابل، كأنه يقول يا رب إن أعطيتني فعلته، فسموا نذر إيش المجازات. وأما لو أن شخصا ما من غير أن يقول رب إن حدث كذا أفعل كذا، وإنما نذر إما ابتداء أو بعد ما حصل له الخير وتجدد له النعمة، وإلا به ينذر، لا أنه إيش يريد المقايضة والمجازات مقابل إن فعل الله لي أو أعطاني أو رزقني أفعل. فاللي تتأكد الكراهة فيه هو إيش نذر المجازات. طيب أقرأ عن تعليق الشيخ، يقول النذر، قال النذر دام العبد نفس الطاعة لله، إما بدون سبب كقوله لله علي، أو نذرت عفق رقبة، أو صيام كذا وكذا، أو الصدقة بكذا وكذا، وإما بسبب. طيب يفيدنا الشيخ الآن قوله لله علي أو نذرت عتق رقبة، إذا قال لله علي أو استعمل لفظ النذر فقال نذرت، جاء بفعل نذرت، أيهم النذر لله علي كذا وكذا أو نذرت لله كذا وكذا؟ هذا صيغة نذر، هذا صيغة إن قال لله علي لا أفعلن كذا وكذا إن حصل كذا وكذا، أو قال نذرت لله أو نذرا علي لله كذا وكذا، فهذا نذر، هذا فاد من المؤلف. نعم. وإما بسبب كأن يعلق ذلك على قدوم غائبه أو برء مريض أو حصول محبوب أو زوال مكروه، فمتى تم له مطلوبه وجب عليه الوفاء. نعم، وجب عليه الوفاء. نعم. وهذا الحديث شامل الطاعات كلها، فمن نذر طاعة واجبة ومستحبة وجب عليه الوفاء بالنذر. يعني لو أن إنسان نذر طاعة أصل هي واجبة، كان يقول مثلا نذر علي لا أصلين الصلاة الخمس جماعة في المسجد، أصل الصلاة الخمس إيش في المسجد جماعة هي واجبة، فهذا يجب عليه أن يفي بنذره أو لا يجب؟ يجب، لأن أصلا هذا نذر واجبا وهو أصلا واجب أصل الشرع. لكن لو نذر مستحبا هنا واضح أيضا، كان يقول نذر علي من بعد اليوم لا أقومن الليل كل يوم ركعتين أو أربع ركعات أو أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، نذر، هذا جاء بأصل الشرع يا إخوان، استحبابه أن يصلي الإنسان من الليل أو يصوم ثلاثة أيام من الشهر، فهنا هذا نذر مستحبا وجب عليه، بعد ما كان مستحب صار واجبا لأنه نذره، لو لم ينذر فهو في حقه مستحب. نعم. وليس عليه كفارة بل يتعين الوفاء كما أمره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. بعض الناس يقول مثلا ينذر أن يصوم الشهر ويستطيع أن يصوم الشهر، يقول طيب ما نصايم عليه كفارة صيف، شو نقول له؟ ماذا نقول له؟ ما دام أنت قادر على الوفاء بالنذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر يطيع الله ما يدفع كفارة يمين وهو قادر على الوفاء. واضح؟ كفارة يمين في حق من عاجز عن الوفاء، أما قادر أن يصوم شهرا وقادر أن يصوم شهرا وجب عليه الوفاء. نعم. وكما أثنى الله على الموفين بنذرهم في قوله يوفون بالنذر، ومع أن عقد النذر مكروه كما نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. نعم. وأما نذر المعصية فيتعين على العبد أن يترك معصية الله ولو نذرها، وبقية أقسام النذر كنذر المعصية والنذر المباح ونذر اللجاج والغضب حكمها حكم اليمين في الحنث، فيها كفارة يمين لمشاركتها في المعنى لليمين. وأما نذر المعصية فيتعين على العبد أن يترك معصية الله، ما معنى يتعين؟ يجب، احفظها دائما تمر عليك، يتعين مش معناه فرض عين، لا، يتعين معناه يجب، فيتعين على العبد أن يترك معصية الله ولو نذرها، حتى لو نذرها ما يجوز. وبقية أقسام النذر كنذر المعصية، بقية أقسام النذر كنذر المعصية بمعنى إيش؟ أنه يتركه وعليه كفارة. قال والنذر المباح، النذر المباح له طاعة ولو معصية، مباح، كما لو نذر قال نذر لله علي أو لله علي أن أمشي هذه المسافة أطوق هذه المنطقة ماشي على قدمي، المشي هذا يا أخوان واجب ولا مستحب ولا مكروه ولا حرام ولا مباح؟ مباح. انتبهتم؟ مباح. نذر إن مشى المسافة وقطعها كما وفى بنذره لا شيء عليه، إن قال لا ما أريد أن أمشي، الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذه ما هي طاعة عشان ألتزم بها، نذرت طيب نذرت كفارتني. نذر اللجاج يعني واحد مع النقاش الشديد، كما واحد بعض الناس وهو غضبان وكذا قسم بالله أني ما قلت، هذا مع اللجاج نذر، واضح؟ والغضب وهو غضبان نذر، قال حكمه ما حكم اليمين في الحنث، إيش أحكام هذا اليمين؟ لو أن إنسان أقسم أن يأتي معصية عليه أن يكفر عن يمينه ولا يأتي المعصية، نذر أقسم على مباح لا يفعلن كذا وكذا، لا أمشين المسافة الفلانية على قدمي، إن مشاها قد وفى بيميني وإن ما مشاها حنث عليه كفارتي، كذلك لو نذر. طيب لو أقسم وهو غاضب غضبا شديدا خرج من طوره كما يقال وأقسم، هذا ما يلزمه شيء لأنه أصلا قد أغلق عليه، كذلك لو نذر في حال غضب شديد ما عليه، كما أنه لو طلق في حال غضب شديد ما عليه، كان يكون غضبه شديدا، فحينئذ عليه إيش؟ كفارة يمين. لماذا؟ قال لمشاركتها في معنى اليمين، قلت لكم يقول إيش؟ كتاب الأيمان والنذور، يعني النذر يشبه اليمين، يشبه اليمين فأخذ حكمه، ويستدل على ذلك بحديث كما قلت لكم فيه ضعف ليش ومن نذر يعصي الله فليعصي وعليه كفارة يمين، لكن هذا ما يصح، لكن أقرب أنه لأنه يشارك اليمين في معناه، وما يدل على أن ما شارك اليمين في معناه أخذ حكم اليمين التحريف، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل وفي رواية الجارية، حرم، ما قال أقسم بالله لن أفعل أو والله لن أفعل، وإنما حرم على نفسه أن يأكل عسل بعد اليوم أو أن يأتي الجارية بعد اليوم، والجارية يعني ملك اليمين، وهذا جاز نص كتاب الله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فأنزل الله قوله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، مع أنه ما أتى بيمين وإنما حرم. فقالوا هذا يعني ماذا؟ أنه أن الله أنزل التحريم منزلة، قولوا معي، منزلة اليمين. وهكذا من نذر نذرا مباحا فإن شاء وفى بنذره، وإن شاء ألا يفي بنذره وعليه كفارة يمين، لأن النذر خرج مخرج اليمين، أو أنه مشارك اليمين في معنى. واضح؟ الآن نخرج بخلاصة: نذر لا تنذر فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما أثنى الله على من يفي بالنذر لا على من ينذر. إذا نذر أن يطيع الله ماذا يجب عليه؟ أن يفي بالنذر، ما يجوز يدفع كفارة أو يخرج كفارة، يجب عليه الوفاء. إذا عاجز عن الوفاء أخرج كفارة. طيب إذا نذر النذر معصية لا يجوز له الوفاء، وهل يلزم كفارة؟ على قولي الراجع أنه إيش؟ تلزم كفارة. طيب إذا نذر نذرا مباحا مخير، إن شاء وفى بنذره وإن شاء لم يفي بنذره، وعليه كفارة يمين. والله تعالى أعلم.